بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحد الأخوة عنده سؤال يتعلق بإطلاق الثاني للعلة الدرس الماضي. طبعا أخذنا أن العلة تطلق عدة إطلاقات، منها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، والمصنف هنا قال وقد يطلق على مقتضي الحكم ولو مع تخلفه لفوات شرط أو وجود مانع. المقصود بذلك في هذه العلة هو انعقاد يعني سبب الوجوب، مثل اليمين علة لوجوب الكفارة، لكن ليس بالضرورة كل من حلف اليمين أن تجب عليه الكفارة. فاليمين نستطيع أن نقول أنها علة لوجوب الكفارة، لا فهي مقتضية لوجوب الكفارة على الإنسان، لكن قد يفوت الشرط فلا يكفر، فلا يحنث فلا يحتاج أن يكفر، فلا يزيله ذلك عن كونه علة. واضح؟ كذلك مثال آخر، النصاب. إذا بلغ مالك نصابا فهذا النصاب علة لوجوب الزكاة عليك، لكن لا زال في شرط ما انطبق وهو الحولان الحول مثلا، فنستطيع أن نسمي بلوغ المال النصاب علة ولو مع فوات شرط من شروطه وهو حولان الحول. واضح؟ طيب، لا زال الكلام في الحكم الوضعي أو خطاب الوضع، ووصلنا عند تعريف الصحة. عند تعريف الصحة قال المصنف رحمه الله والصحة وقوع الفعل مسقطا للقضاء، وقيل موافقة الأمر. هنا ذكر للصحة تعريفين اصطلاحيين، لكن قبل ذلك ينبغي أن نعرف تعريف الصحة لغة. تعريف الصحة لغة هي مقابل المرض، فالصحة هو عكس المرض، الحالة التي تقابل حالة المرض. والصحة في الاصطلاح لها تعريفان ذكرهما المصنف هنا. التعريف الأول وقوع الفعل مسقطا للقضاء، هذا التعريف هو تعريف الفقهاء، تعريف الفقهاء. وهذا التعريف أيضا لأحد أنواع الصحة وهو الصحة في العبادات فقط، ولم يتطرق هذا التعريف لتعريف الصحة في المعاملات. وقوع الفعل مسقطا للقضاء يعني إذا أدى الإنسان صلاة لا يطلب منه شرعا أن يقضيها، يعني أن هذه الصلاة صلاة صحيحة. إذا وقعت الصلاة أو وقعت العبادة على وجه لا يطلب به من الإنسان القضاء فهذا يعني أن هذه العبادة عبادة صحيحة. وقيل موافقة الأمر، وهذا تعريف الصحة منسوب للمتكلمين، هذا تعريف المتكلمين للصحة، هي موافقة الأمر، أن تأتي بالعبادة موافقا فيها الأمر. ولا شك أن تعريف المتكلمين موافقة الأمر أعم من تعريف الفقهاء، لأنك قد توافق الأمر و تطالب بالقضاء ولا يخرجه ذلك عن كونه صحيحا. ثم قال هنا فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. هنا جواب أو هذا إيراد على تعريف المتكلمين. تعريف المتكلمين لما قالوا الصحة موافقة الأمر، و كذلك قالوا هنا في تعريف الفقهاء الصحة وقوع الفعل مسقطا للقضاء، في هنا مسألة وهي الحج الفاسد بعد أن يفسد الحج كما هو معلوم، فإن المحرم الذي فسد حجه مطالب بإتمام الحج، صح؟ فهنا أورد الفقهاء على المتكلمين، على تعريف المتكلمين، هذا الإيراد، وهو أنكم تقولون أن الفعل الصحيح هو موافقة الأمر، والذي فسد حجه أمر بإتمامه، فإتمام الحج الفاسد واقع على موافقة الأمر، صح؟ ومع ذلك أنتم لا تسمونه حجا صحيحا، واضح الإيراد؟ هذا إيراد الفقهاء على المتكلمين، يقولون أنتم تقولون أن الفعل الصحيح أو الأمر الصحيح هو موافقة الأمر، فماذا تقولون في الحج الفاسد المأمور بإتمامه؟ الحج الفاسد المأمور بإتمامه، أنتم تقرون معنا أنه حج فاسد وغير صحيح، ومع ذلك هو منطبق على تعريفكم لأنه موافق للأمر، ولا تسمونه حجا صحيحا، فإذا تعريفكم غير صحيح. هذا إيراد الفقهاء على المتكلمين. لكن هنا قال: فلا يريد الحج الفاسد لعدم موافقته وإسقاطه وإتمامه بأمر ثان لحرمة العبادة. هنا يقول: فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته، أي موافقة الأمر. لكن الجواب عن هذا أن نقول أن أو الجواب جواب المتكلمين عن إيراد الفقهاء، قالوا: نحن نقول أن الفعل الصحيح هو موافقة الأمر ذي الوجهين، موافقة الفعل ذي الوجهين الأمر، يعني أن الفعل إذا كان له وجه صحيح ووجه فاسد فوافق الوجه الصحيح فهو الفعل الصحيح، مثل الصلاة قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة فهي صلاة صحيحة، والحج قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، فإتيان به على وجه الصحة، على وجه المأمور به، يسمى صحة. لكن إذا لم يكن له إلا وجه واحد وهو الحج بعد فساده، ليس له إلا وجه واحد، فموافقة الأمر فيه لا تمنع أو لا ترفع عنه كونه فعل صحيح، أو لا يفسد ذلك تعريفنا. يعني باختصار يقولون: إيرادكم غير وارد على تعريفنا، إيرادكم اللي هو الحج الفاسد غير وارد على تعريفنا، نحن تعريفنا في الفعل الذي له احتمالين، له وجهين. لذلك البيضاوي في المنهاج، منهاج الوصول، عرف الصحة بقوله: موافقة الأمر، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، يعني الفعل الذي له وجهان، وجه صحيح ووجه فاسد، فوافق فيه الشرع فهو الفعل الصحيح. أما هذا كأنهم يقولون هذا خارج محل النزاع وخارج تعريفنا، غير وارد على تعريفنا أصلا، واضح؟ لعدم موافقته، فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته، فهنا جواب مقدر، يعني هو لعدم موافقته الشرع، فهذا غير وارد أصلا في تعريفنا للصحة والفساد. قال: وإسقاطه وإتمامه بأمر ثان لحرمة العبادة، كأنهم يقولون أن الأمر بإتمام الحج هذه عبادة مستقلة غير مرتبطة بالعبادة الأولى، أمر جديد، أمر مستقل أمر به من أفسد حجه حتى يحافظ على حرمة الإحرام الذي تلبس به، فيجب عليه أن يتمه مع المسلمين مع إقرارنا أن حجه حج فاسد. فالخلاصة أن التعريفين صحيحان، ولا يرد على تعريف المتكلمين هذا الإيراد، لأنهم لا يعنونه أصلا لما عرفوا الفعل الصحيح. ثم قال رحمه الله: فصلاة المحدث. الآن هذا تفريع، هذه الفاء للتفريع على التعريفين. فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول. رجل صلى وهو ناسي أنه على حدث ويظن أنه على طهارة، حال صلاته إذا أردنا أن نطبق عليه تعريفاتهم، فعلى التعريف الأول تعتبر هذه الصلاة غير صحيحة لأنها غير مسقطة للقضاء، وعلى التعريف الثاني موافقة الأمر هي صحيحة لأنه فعل ما أمر به، هو أمر بالصلاة وهو يظن أنه على طهارة فصلى، فقد وافق الأمر. لذلك قال: فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول، لأن الثاني وهو تعريف المتكلمين منطبق على هذه الصلاة لأنه أتى بها على الوجه المأمور به، لكن على القول الأول ليست صحيحة لأنها ليست مسقطة للقضاء. قال: والقضاء واجب عليهما وعلى الحالتين إذا تذكر أنه على غير حدث، سواء قلنا إنها فاسدة أو صحيحة، في الحالتين يجب عليه إيش؟ القضاء. يعني أنه فور تذكره لي أنه محدث وغير متطهر تفسد صلاته على القول الثاني. واضح؟ يعني طالما أنه تذكر الآن، يعني ممكن أنا أكون صليت صلاة قبل سنوات وأنا محدث وأنا ناسي، إلى الآن ما ذكرت، ما مصير صلاتي هذه؟ ما مصيرها إذا أنا ناسي ولا زلت يمكن ناسي، ما تذكرت وصليت هالصلاة وراحت، ما يقبلها الله سبحانه وتعالى؟ يقبلها الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، صح ولا لا؟ لأني أنا أتيت بالأمر، أمرت بالصلاة وظننت أنني على طهارة فصليت وراحت، وأنا في الحقيقة على غير طهارة. فعلى التعريف الثاني هي صحيحة، ما عندك مشكلة، وعلى التعريف الأول هي فاسدة لكنك معذور إذا لم تتذكر. يعني الخلاف شبه لفظي، يعني قريب من اللفظي. وفي الحالتين على التعريف الأول والثاني إذا تذكرت أنك محدث يجب عليك القضاء، سواء قلنا إنها فاسدة من الأصل أو قلنا بأنها في الأصل صحيحة، في الحالتين يجب عليك القضاء. ثم قال رحمه الله: ويقابلها البطلان. يعني الصحة يقابلها البطلان، ويرادفه الفساد، خلافا للحنفية. جمهور العلماء على أن الفاسد مرادف للباطل، العبادة الفاسدة مرادفة للعبادة الباطلة. لكن قبل أن ندخل في هذا، لم يتطرق المصنف رحمه الله في تعريف الصحة في المعاملات. كلامه هنا كله في تعريف الصحة في إيش؟ في العبادات، كونها مسقطة للقضاء أو موافقة الأمر. واضح؟ في المعاملات على التعريف الثاني لا إشكال، يرد تعريف العبادات، يرد التعريف على العبادات وعلى المعاملات. أما على التعريف الأول فهو غير شامل للعبادات، لذلك نقول إذا أردنا أن نعرف الصحة في المعاملات هو ما يتعلق به النفوذ، ما يتعلق به النفوذ. المعاملة الصحيحة ما يتعلق بها النفوذ، والنفوذ يعني ترتب آثار العقد على العاقدين. فالعقد الصحيح، البيع الصحيح، ترتب آثاره هو ملك المشتري للسلعة وملك البائع للثمن. والنكاح الصحيح آثاره تترتب عليها عدة أشياء، منها حل الاستمتاع، منها التوارث، منها أشياء كثيرة. التي تترتب على عقد النكاح. واضح؟ هذا بالنسبة لي إذا أردنا أن نعرف الصحة في العبادات بأنها الفعل المسقط للقضاء، لا بد أن نحتاج أن نعرف الصحة في المعاملات وهو ما يتعلق به النفوذ. لذلك بعضهم جمعها في تعريف واحد مختصر، تعريف الفقهاء، فقال هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. فما يتعلق به النفوذ هذا تعريف الصحة في المعاملات، ويعتد به هذا تعريف الصحة في العبادات. يعتد به يعني لا يطالب بالقضاء. واضح؟ أما الفساد والبطلان كما قلنا فعند الجمهور هما بمعنى واحد، الفاسد مرادف للباطل، هذا عند الجمهور. لكن قد يقول قائل ورد عند الحنابلة مثلا تفريق في بعض الأبواب بين إيش؟ الفساد والبطلان، صح؟ ففي الحج مثلا يفرقون بين الحج الفاسد والحج الباطل، فالحج يفسد عند الحنابلة بإيش؟ بالجماع، ويبطل بالردة والعياذ بالله، يفرقون. وكذلك النكاح، هناك نكاح باطل وهناك نكاح فاسد، فالنكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على عدم صحته، كأن ينكح الرجل إحدى محارمه مثلا، هذا باطل. والنكاح الفاسد ما اختلف فيه، كالنكاح بدون ولي مثلا. واضح؟ نقول صحيح ورد عند بعض الفقهاء من الجمهور خلاف الحنفية تفريق في بعض الأبواب بين الصحة والفساد، لكن هذا التفريق على خلاف الأصل. الأصل أن الفساد والبطلان بمعنى واحد، وفرقوا في بعض الأبواب لمعان أخرى تختلف من باب إلى باب، فلا يقدح ذلك في الأصل وهو التسوية بين الفساد والبطلان. نعم، لا يحضرني غير البابين شيء، يعني يكاد يكون منحصر عند الحنابلة النكاح والحج، ما يحضرني في باب فرقوا فيه بين الفساد والبطلان إلا هذين، والله أعلم. أما البيع ما في بيع فاسد وباطل، هو واحد، المعاملات المالية فاسد باطل بمعنى واحد. نعم، قال خلافا للحنفية، حنفية عندهم تفريق بين الفاسد والباطل. فبماذا فرقوا الحنفية رحمة الله عليهم؟ فرقوا بين الفاسد والباطل، فقالوا الصحيح، الفعل الصحيح هو ما شرع بأصله ووصفه، أصله صحيح وأوصافه صحيحة، نسمي هذا الفعل صحيح، مثل البيع، بيع السيارة، بيع البيت، أصله صحيح ووصفه صحيح. والباطل ما منع بأصله ووصفه، ما منع بأصله ووصفه، كبيع شيء لا تملكه، هذا من حيث الأصل ممنوع، ومن حيث الوصف كذلك ممنوع. وبيع الملاقيح، بيع المضامين، بيع المجهول، كل هذه أمور باطلة، يسمون البيع فيها بيع باطل. أما الفاسد عندهم فهو ما شرع بأصله لكن منع بوصف من أوصافه، يعني في الأصل هو مباح لكن دخل عليه وصف زائد أفسده، وذلك كبيع المال الربوي بجنسه متفاضلا، يعني صاع تمر بصاعين تمر، مبادلة، أصل مبادلة التمر بالتمر مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة، هم يقولون أصل مبادلة التمر بالتمر مشروعة، فهو مشروع بأصله، لكن هناك وصف على هذا البيع وهو التفاضل أفسد البيع، أفسده. ولذلك قالوا بيع فاسد لا باطل. ويترتب على ذلك عندهم آثار، فالبيع عند الفاسد عندهم آثاره تختلف عن البيع الباطل، لا مجال لتفصيلها. المهم أن نعرف أن الحنابلة وفاقا للجمهور الفساد والبطلان عندهم بمعنى واحد، إلا كما قلنا في النكاح والحج لمعان خاصة. أما الحنفية فيفرقون بين الفاسد والباطل، فيجعلون الباطل ما منع بأصله ووصفه، والفاسد ما منع بوصفه دون أصله. ثم قال رحمه الله: والأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له أولا شرعا. هذا الأداء، الأداء فعل المأمور به، وزاد بعضهم أو بعضه فعل المأمور به أو بعضه، لأنه أيضا يسمى أداء، وذلك كأن تبتدئ الصلاة في الوقت ثم يخرج الوقت وأنت في أثناء الصلاة، هل هذا يعتبر أداء أم قضاء؟ على المذهب أداء، إذا أدركت تكبيرة الإحرام في الوقت ثم خرج الوقت وأنت في الصلاة فلا يخرج ذلك عن كونك قد صليت أداء، واضح؟ فهو فعل المأمور به في وقته المقدر له، خرج به القضاء، لأن القضاء فعل المأمور به في غير وقته المقدر له. أولا، قوله أولا يخرج به من فعل العبادة في وقتها، لكن في وقتها، لكن في غير وقتها الأصلي. ما معنى هذا الكلام؟ رجل نسي الصلاة حتى خرج وقتها، أو نام عن الصلاة حتى خرج وقتها، ثم استيقظ أو تذكر، الوقت الشرعي لأدائها متى؟ الآن فورا، صح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالآن وقتها الشرعي تصليها الآن بعد النسيان، بعد التذكر وبعد الاستيقاظ، لكن هذا الوقت ليس الوقت الأصلي لها، هذا ليس الوقت الأصلي، فلذلك ليس هو الوقت المقدر لها شرعا، فلا يسمى فعلك لها أداء، وإن فعلتها في وقت أنت مأمور أن تفعلها فيه وهو الفورية، أنت مأمور أول ما تستيقظ من النوم وقد فاتتك الصلاة أن تصليها الآن، فالآن وقتها بالنسبة لك، لكن هو ليس وقتها المقدر لها شرعا. فقوله في التعريف في وقته المقدر له أولا إخراج لمثل من نسي الصلاة حتى خرج وقتها أو نام عنها فتذكرها، فهو وإن كان وقتا مقدرا شرعا لها لكنه ليس هو الوقت إيش الأصلي، فلا يسمى أداء. وقوله شرعا خرج به ما لو تضيق الوقت عنده لسبب غير شرعي، مثل، هذه حالة نادرة، مثل من جزم بموته في أثناء الوقت كمحكوم حكم عليه بالإعدام في الساعة الثانية ظهرا، قد سبق معنا أن وقت الظهر يتضيق عنده، صح؟ رغم أن وقت الظهر واسع يمتد إلى العصر، لكن إذا علم أنه سيموت في أثناء صلاة الظهر لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى بعد الثانية، لأنه سينسب إلى التقصير، فهنا تضيق الوقت عنده، لكن هب أنه لم يصلها وعفي عن قتله، صارت الساعة الثانية ثم إما أن يؤجل القتل أو عفي عنه، هو ما صلى الآن ثم صلاها بعد الثانية، هل صلاته هذه تعتبر قضاء؟ هل تعتبر قضاء؟ لا، ما تعتبر قضاء. وإن تضيق الوقت، هو كان الوقت تضيق، لكن هذا التضيق ليس بسبب شرعي، وإنما هو بسبب خارج، فقوله هنا شرعا ليخرج ما لو تضيق الوقت بسبب غير شرعي، كمن ضاق وقت الصلاة عنده لعلمه أنه سيموت أو سيقتل أو لغلبة ظنه ثم يزول، ففعله بعد ذلك للصلاة لا نسميه قضاء، لا زال يسمى أداء. والأداء هو أحد أنواع الواجب باعتبار الوقت، فعندنا الواجب باعتبار الوقت إما أن يسمى أداء أو قضاء أو إعادة. ثم قال رحمه الله: والإعادة فعله فيه ثانيا، فعله فيه ثانيا، فعله أي المأمور به، فيه أي في الوقت، ثانيا أي أن يعيد الفعل بعد أن فعله أول مرة. وهل يلزم أن يكون في الفعل خلل حتى نسميه إعادة أم لا يلزم؟ قولان عند الأصوليين. فذهب بعض الأصوليين منهم من أصحابنا أبو بكر الخلال قال: لا بد أن يكون في الفعل الأول خلل حتى نسمي الفعل الثاني إعادة، إذا ما كان في خلل ما نسميه إعادة لأنه ليس مشروعا. إذا أنت صليت الصلاة الآن وصلاتك ما فيها خلل، هل يشرع لك أن تصليها مرة ثانية؟ لا، ما يشرع. فلذلك طالما أنه غير مشروع فلا نسميها إعادة الفعل الثاني. وذهب آخرون منهم ابن حمدان أيضا من الحنابلة إلى أنه لا يلزم، قال لا يلزم ذلك، تقييدها بالخلل غير لازم، وبالتالي يصح أن تسمى إعادة وإن صلىها مرة أخرى، مثل من صلى ثم دخل المسجد قبل الإقامة وأقيمت وهو في المسجد، يشرع له إيش؟ أن يصلي مع الجماعة وإن كان قد صلى، فهذه ما في خلل في صلاة الأولى، لكن هذه تسمى أيضا عبادة إعادة. واضح؟ ثم قال رحمه الله: والقضاء فعله بعده مطلقا. والقضاء فعله أي فعل المأمور به، بعده أي بعد وقته، مطلقا أي سواء كان معذورا أو غير معذور، كله يسمى قضاء. ومثال كونه معذورا كالحائض إذا حاضت في رمضان ولم تصم وهي معذورة في هذا الترك، ثم بعد ذلك تقضي صوم رمضان بعده، فهل كونها معذورة في الفطر يرفع عنها اسم القضاء؟ لا، كونها معذورة ولكن مع ذلك يسمى فعلها قضاء. وغير المعذور مثل الرجل اللي يترك الصلاة عمدا ما عنده عذر فيه حتى خرج وقتها ثم ندم وأراد أن يصلي، أيضا يسمى فعله قضاء. وقيل الآن هذا القول الثاني، وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض. هناك قول يقول فعل الحائض للصيام بعد رمضان قضاء، هذا ما نسميه قضاء. وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض. ما دليلهم؟ قالوا لعدم وجوبه وقت العذر. هي في رمضان ما كان واجب عليها الصوم، صح؟ فقالوا القضاء فرع عن الوجوب، يقولون حجتهم أن القضاء فرع عن الوجوب، فكيف نقول أن صيامها بعد رمضان قضاء وهو أساسا لم يجب عليها بل هو حرام عليها؟ صح، الحائض في رمضان ما حكم صومها؟ حرام، يأثم، تأثم إذا نوت الصوم وصامت، إثم. فقالوا كيف نسميه قضاء وهو أصلا غير واجب؟ قال: وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض لعدم وجوبه وقت العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. يعني هو غير واجب عليهم بدليل، إيش درانا أنه غير واجب؟ قال: بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. يعني الحائض إذا حاضت في رمضان وأفطرت يومين ثم ماتت، هل ستحاسب على اليومين هذول أنها أفطرتهم؟ أبدا، ولا تعتبر عاصية بهذا الترك. وقل مثل ذلك في المريض، وقل مثل ذلك في المسافر، هم غير عاصين إذا ماتوا في هذه الحالة. ورد الرد على هذا القول بالتالي: أولا قال: بوجوب نية القضاء إجماعا، بوجوب نية القضاء إجماعا. هذه عبارة صاحب المختصر، عبارة البلبل، مختصر التحرير، عفوا مختصر الروضة. قوله وفيه نظر، هذه عبارة المختصر اللي هو بالنصر الله، وهذه من زياداته على الأصل، حيث قال: وفيه نظر لأنها ليست واجبة عندنا على الصحيح. وهذا كلام صحيح، فالذي فاتته الصلاة حتى خرج وقتها لا يجب عليه عند الحنابلة أن ينوي أنها قضاء. افتح كتاب الصلاة في شرح المنتهى أو كشاف القناع أو الروض، ستجد قال: ولا يلزم نية القضاء. يعني لو صليت الظهر، طافتك الظهر اليوم الآن تذكرتها، على طول تنوي فقط أنها ظهر، ما يلزمك أن تنوي أنها قضاء ظهر. واضح؟ فقوله هنا بوجوب نية القضاء إجماعا فيه، قال: وفيه نظر لأنها ليست واجبة عندنا على الصحيح. نعم، من الفقهاء من قال يجب أن تنوي نية القضاء، لكن صحيح من الحناء عند القول عند الحنابلة لا يلزمه ذلك. هذا الرد الأول، والمصنف يعني ضعفه أو رده وقال فيه نظر. لكن هناك رد ثاني، وهو قال: وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم، فقد سمته إيش؟ قضاء، فقد سمته قضاء. وهذا مما يرجح أن ترك العبادة وأدائها وفعلها بعد وقتها يسمى قضاء، سواء كان معذورا أو غيره، أو غير معذور. ثم قال رحمه الله: وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما ليس قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن من وجب عليه القضاء فورا ثم أخره، فهذا المعنى، رجل نام عن الصلاة ثم استيقظ بعد خروج الوقت، ما الواجب عليه؟ أن يصلي الآن، صح؟ ما صلى، أخر القضاء عن وقته المطلوب، هل هذا التأخير يسمى قضاء؟ لا، ما يسمى قضاء. تأخير القضاء ليس قضاء، لذلك قال: وامتناع قضاء القضاء. ما في شيء اسمه قضاء القضاء، هو قضاء واحد وقد أخره، بس هذا كل ما في الأمر. كذلك الزكاة، إذا حلت الزكاة يجب أن يخرجها فورا، دار حول نفس اليوم الذي حال فيه الحول يجب عليه أن يخرج الزكاة فيه. فإن أخر، قل هذا ما يسمى قضاء، ما يخرجه ذلك عن كونه أداء. بالنسبة للزكاة، لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. ثم قال رحمه الله: العزيمة، وهذا يدخله كثير من الأصوليين في الأحكام الوضعية: العزيمة ويقابلها الرخصة. ما هي؟ قال رحمه الله: العزيمة لغة القصد المؤكد، أي عقد القلب على إمضاء أمر ما، هذا يسمى عزيمة. تقول: عزمت على الأمر الفلاني، أي عقدت قلبي عليه، أي قصدته قصدا مؤكدا وعقدت قلبي عليه. وهذا أمر معروف مستعمل: أنا عازم على فعل كذا، أي عقدت قلبي عليه وشددت أمري عليه وأكدت قصدي إليه. وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية، أنها عزائم كفعل الصلاة والزكاة، كلها عزيمة. الأصل في الأحكام الشرعية أنها عزائم. وقيل في تعريف العزيمة تعريف آخر: هو ما لزم العباد بإلزام الله تعالى ابتداء ولم يخالف دليلا شرعيا. ما لزم العباد بإلزام الله تعالى ابتداء ولم يخالف دليلا شرعيا، هذا هو العزيمة. والرخصة، قال: والرخصة لغة السهولة واليسر. والرخص مأخوذ من الأمر السهل الرخيص، أي السهل اللين، ومنه الرخص في السعر لأنه سهل على الإنسان أن يدفعه. تقول: هذا شيء رخيص، أي سهل علي أن أدفعه وأشتريه. والرخصة، الرخصة هو الرجل المكثر من أخذ الرخص، مثل الضحكة، هو الرجل إيش؟ كثير الضحك. والهمزة، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، أي الذي يكثر من الهمز ويكثر من اللمز. والضحكة والرخصة هو ليكثر من هذه الأفعال. فإذا قال: الرخصة لغة السهولة واليسر. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي، يعني ثبت على خلاف الأصل. الأصل أن الصلاة 4 ركعات، ما ثبت على خلافها أن تصلي 2 ركعات لمعارض راجح، دليل راجح آخر، يسمى رخصة. وقيل: استباحة المحظور لعذر مع قيام السبب الحاضر. هو في الحقيقة العبارة هذه لعذر كما ذكر المحقق في الأصل لعدم مع قيام السبب الحاضر، والمحقق رجع إلى مختصر بن الحاجب وأثبت كلمة لعذر. والواقع أن في شرح السواد الناظر اللي هو الذي بيضه المصنف نفسه ذكر بدل لعذر، قال: استباحة المحظور شرعا، بدل لعذر جعل كلمة شرعا مع قيام السبب الحاضر، وشدد عليها كلمة شرعا، قال: لأن استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر إذا ما كان منبني على الشرع فهذا هو عين مخالفة الأوامر الشرعية وعين التساهل في ترك الأوامر وفعل النواهي، لكن هذه الاستباحة تكون شرعا. كلمة لعذر ليست خطأ، لكن الأصوب أن تقول شرعا، واضح؟ فما نستطيع أن نقول كلمة لعذر أنها خطأ، وإنما نقول أن الذي أمرنا بهذه الاستباحة هو الشرع، ومن هنا كانت رخصة، واضح؟ طيب، وهناك تعريف ثالث لعله أوضح وأنسب في تعريف الرخصة، وهذا التعريف لابن حمدان نقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير حيث قال: الرخصة ثبوت حكم لحالة تقتضيه يخالف مقتضى دليل يعمها. ثبوت حكم لحالة، لاحظ، ثبوت حكم لحالة يعني خلاف الأصل، تقتضيه، هذه الحالة تقتضي هذا الحكم، يخالف مقتضى دليل يعمها. هذه الحالة هي في الأصل فرد من أفراد عموم معين، لكنها ثبت لها حكم خاص، مثل مثلا الفطر للمسافر في رمضان. الأصل أن هذا الإنسان داخل في أفراد العموم الذين أمروا بالصوم في رمضان، صح؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا الإنسان المسافر حالة وفرد من أفراد العموم يعمها حكم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن ثبت له لهذه الحالة حكم يقتضيها لدليل شرعي واضح، وهو الدليل المعروف في فطر المسافر. وهذا التعريف لعله أحسن: ثبوت حكم لحالة تقتضيه يخالف مقتضى دليل يعمها. وهنا قول استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر أيضا هذا صحيح، ليس خطأ. السبب الحاضر الذي يمنع من الفطر في رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكنه استثني من هذا الشرط، من هذا السبب الحاضر حالة أو حالتين أو أكثر. ثم قال رحمه الله: فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال ليس رخصة. يعني في قولنا استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر، فاستباحة غير المحظور أساسا ما تعتبر رخصة. قال: فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات، الإنسان اللي يستبيح المباحات ما نقدر نقول هذا قاعد يترخص، لأنه أصلا لم يمنع منها حتى نقول أنه قاعد يترخص. وقوله هنا: وسقوط صوم شوال، هذه العبارة هي للطوفي في مختصر الروضة، وهو رحمه الله انتقد عبارته بنفسه، قال هذه العبارة غير صحيحة، هو نفسه في شرحه على مختصر الروضة حيث قال لما فسر هذه العبارة في قوله وسقوط صوم شوال، قال: عدم وجوب صوم شوال، يعني عدم وجوب صوم شوال. ثم قال: وقولنا هاهنا وعدم وجوب صوم شوال أجود من قولنا في المختصر وسقوط صوم شوال، هو نفسه الشارح ونفسه صاحب المختصر، لأن السقوط يستدعي سابقة وجوب، وصوم شوال لم يجب أصلا حتى يكون عدم صومه لسقوطه. انتهى كلامه. يعني هو يريد أن يقول صوم شوال، الفطر في شوال ليس رخصة، يعني واحد ما صام شهر شوال ما نقول أنه ترخص بعدم الصوم في شوال، لأنه أصلا صوم شوال غير واجب عليه. فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال لا يسمى رخصة، لأنه لا يوجد أصلا دليل يمنع من هذا الفعل وخالف هذا الدليل حتى نقول أنه فعل رخصة. قال: وما خفف عنا من التغليظ على من قبلنا رخصة مجازا. التخفيفات التي أتى بها الدين الإسلامي عن الأديان السابقة كالترخص بأكل ما حرم على اليهود، الحوايا وما اختلط بعظم وبعض الأمور أبيحت لنا في الشريعة، كذلك كان ممن قبلنا أمر إذا سقطت النجاسة على ثوبه أن إيش؟ أن يقص الثوب، ونحن رخص لنا في غسله. كذلك من كان قبلنا لا يصلون إلا في أماكن معينة، وكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا الأرض إيش؟ مسجدا وطهورا، إلى آخر خصائص الأمة الإسلامية التي امتن الله عز وجل بها، امتن عليها بالسهولة واليسر. هل هذا نسميها رخص؟ نقول نعم، بس مجازا، ليست الرخص بالمعنى الأصولي، ليست رخصا بالمعنى الأصولي، لكن نسميها رخصة من باب المجاز، أن فيه تسهيل بالنسبة إلى الأديان السابقة، لكنها بالمعنى الأصولي ليست رخصة، لأنها لم تخالف نصا شرعيا بنص شرعي آخر حتى نقول أنها رخصة بالمعنى الأصولي، لكنها من حيث المجاز والتخفيف، أنها تخفيف على هذه الأمة، يمكن أن نسميها رخصة. ثم قال: وما خص من العام. هل هذا يعتبر رخصة أم لا؟ ما خص من العام يعني ما ثبت من الأحكام على خلاف العموم، في أشياء استثنيت من العموم، هل كل مستثنى من أي عموم يعتبر رخصة؟ لا، فيه تفصيل. قال: وما خص من العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره، كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة، فليس رخصة. الآن ما حكم الرجوع في الهبة؟ حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. واستثني من ذلك الأب، يحق له شرعا أن يرجع في هبته التي وهبها لابنه، هذا مستثنى من العموم. هل نسمي أحقية الأب في الرجوع في هبته رخصة أم لا؟ الجواب: لا، ما نسميها رخصة. لماذا؟ قال: لأن الأب فيه معنى خاص به لا ينطبق على البقية. ما هو هذا المعنى؟ المعنى أن الرجوع في الهبة يورث شيئا من يعني الكراهية أو الحقد بين الواهب والموهوب له، تعطيني هدية بعدين تسحبها مني، تربطني بها، تعلقني بها ثم تسحبها مني، يورث شيئا من الكراهية. أما الأب فلو أعطى ابنه ثم سحب لا توجد فيه هذه الكراهية، لا يعني في بالحالة الطبيعية أن الابن ما يكره أباه إذا سحب منه يعني هدية أعطاها إياه، فهذا المعنى يجعل للأب خصوصية، وبالتالي استثناؤه من هذا الحكم العام لا نسميه رخصة. قال: وإلا فرخصة كالعرايا. وإلا يعني إن لم يوجد في هذه الحالة شيء يخصها بذاتها كالعرايا. العرايا ما معناها؟ العرايا رخصة، رخصت من المزابنة. ما معنى المزابنة؟ إيش يعني المزابنة؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر موجود يعني مجذوذ. ما حكم هذا في الشريعة؟ لا يجوز، صح؟ ما العلة؟ ما المعنى؟ الجهل بالتماثل، لأن الرطب على رؤوس النخل لا يمكننا أن نساويه تماما بالتمر، لأن الرطب يجف مع الوقت ويختلف وزنه، والقاعدة تقول: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ثم رخص في العرايا حالة خاصة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون 5 أوسق أن تباع بقدرها خرصا، واضح؟ وهذه الرخصة رخصت لحاجة الفقراء المسلمين في المدينة إلى آخره. السؤال: المعنى الذي من أجله حرمت المزابنة هل هو موجود في العراية ولا غير موجود؟ موجود، صح؟ وهو الجهل بإيش؟ بالتماثل، وأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فالمعنى موجود، يعني ليست في هذه الحالة المستثناة معنى آخر غير العموم، وبالتالي نستطيع أن نطلق على هذا الاستثناء أنه رخصة لأن المعنى موجود. واضح يا أخوان؟ هذا معنى قوله وإلا، يعني إن لم يوجد في هذه الصورة معنى، يعني حالها حال كل الصور، نفس المعنى موجود ما اختلف، فنستطيع أن نسميها رخصة مثل إيش؟ مثل العرايا. ثم قال والتيمم لمرض رخصة لا لفقد الماء. التيمم هل هو رخصة أم لا؟ بعض العلماء قال التيمم رخصة مطلقا، يعني حتى أنه في آخر سطر سيقول هذا الكلام أنه يجوز أن يسميها رخصة، لكن إذا رأت التفصيل فقال لا، التيمم على حسب العذر، إذا كان التيمم لمرض أي مع قدرتك على الماء لكنك راح تتضرر فهذا ما نسميه رخصة، عفوا يسمى رخصة لأنه قادر على استعماله، هو قادر على استعماله، فومع ذلك ما استعمله نقول هذا رخصة من الشريعة. مثل رجل به حساسية يستطيع أن يتوضأ بالماء، لكن الطبيب قال له إذا مس جلدك الماء مع الوقت ممكن إيش يصير لك مرض شديد، نقول له إذن إيش تيمم، فهو قادر على الماء ومع ذلك لجأ إلى التيمم، نقول هذه رخصة لك. لذلك قال والتيمم لمرض رخصة لا لفقد الماء. أما إذا كان ما عنده ماء أساسا أو عاجز عن استعمال الماء أساسا نقول له هذه ليست رخصة، لأنك أصلا ليس لك إلا هذا الخيار وهو خيار التيمم أصلا. واضح؟ فأنت إذا ما قلنا رخصة إيش بتسوي؟ الرخصة أنك تقدر تفعل العزيمة لكنك اخترت إيش؟ الرخصة. المسافر يقدر يصوم ويقدر يفطر، يقدر يقصر ويقدر يتم، صح؟ لكن اللي ما عنده الماء شو يسوي؟ ما له التيمم فتصير عزيمة. واضح المعنى؟ قال وقد تجب الرخصة، هذه فيما يتعلق بحكم الرخصة التكليفي، هناك رخصة واجبة وهناك رخصة مستحبة وهناك رخصة غير مستحبة، بعضهم قال مكروهة بعضهم قال لا بس غير مستحبة، بس ما في رخصة محرمة مثلا. هنا قال وقد تجب الرخصة كأكل الميتة الذي وصل إلى مرحلة الهلاك وليس أمامه إلا ميتة، مترخص هو مترخص بإيش؟ بأكلها، لكن هذه الرخصة واجبة عليه. طيب متى تكون الرخصة مستحبة؟ مثل إيش؟ مثل قصر الصلاة في السفر، مثل صيام الفطر في السفر مطلقا أغلب الرخص. طيب متى لا تستحب الرخصة؟ أو نسميها رخصة مباحة، النوع الثالث رخصة مباحة، مثل العراية مباحة، مثل الجمع بين الصلاتين ليس مستحبا، ترى الجمع مباح. وهناك رخصة نوع رابع غير مستحبة الأفضل عدم فعلها، نصوا عليها قالوا هي التلفظ بالكفر عند التهديد، يعني أنت إذا هددت بالسلاح على أن تتلفظ بالكفر عندك رخصة أنك إيش تتلفظ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن أيه أفضل، أنك تتلفظ وتدرى عن نفسك الموت أو أنك تصبر على إسلامك حتى تموت؟ ورد عن الإمام أحمد رحمه الله قال الأفضل أن يصبر على إسلامه حتى يموت. واضح؟ هذه رخصة لكنها غير مستحبة، الأفضل أنك مات إذا قدرت أنك تصبر على إسلامك حتى لو مت فهذا أفضل، وإن كان نطقك بكلمة الكفر إيش رخصة. واضح يا أخوان؟ طيب لماذا لم نقل هذا الكلام في الأكل الميتة مثلا؟ ليش أوجبنا إذن أكل الميتة؟ نقول لأن هذا إذا مات فسيكون في سبيل الدين، لكن هذا إذا مات ما راح يكون في سبيل شيء، راح يكون موته ببلاش، فلذلك أوجبنا عليه أن يأكل. أما هذا لا، موته سيكون له إيش قيمة، وهو الحفاظ على التوحيد والدين. طيب، قال رحمه الله: ويجوز كون كل من التيمم وأكل الميتة رخصة عزيمة، يعني رخصة وعزيمة في نفس الوقت باعتبار الجهتين. كيف؟ كونه رخصة واضح، التيمم وأكل الميتة كونه رخصة واضح لأن الأصل الماء والأصل حرمة الميتة. كونه عزيمة، قالوا لأن التيمم عند عدم القدرة على الماء أو عند التضرر به شرط لصحة الصلاة، وقالوا لا يمكن أن يكون الشرط رخصة، الشرط لا يكون إلا عزيمة. لذلك قالوا التيمم ما نسميه رخصة، وإنما هو إيش؟ وإنما هو عزيمة. واضح؟ كذلك الميتة، أكل الميتة قالوا لأن فيها حفظا للنفس من الهلاك، وأنت مأمور أمر عزيمة أن تحافظ على نفسك من الهلاك، فإذا نظرت إلى أكل الميتة من جهة أنها مستثناة من الحكم فهي رخصة، وإن نظرت إليها من جهة المحافظة على بدنك وعلى نفسك فهي إيش؟ فهي عزيمة. واضح؟ والخلاف في هذا لفظي. بقي أن نختم هذا الباب بأن الرخص لا تجوز للعاصي، كالمسافر كالعاصي بسفره لا يترخص بالرخص، لكن ليست كل الرخص، وإنما الرخص إيش؟ المرتبطة بالسفر. فله أن ليس له أن يصوم يفطر في رمضان ولا أن يقصر الصلاة، لكن له إيش؟ أن يتيمم، لأن التيمم ليس مرتبطا بالسفر، وله أن يمسح على الخفين يوما وليلة، لأن الزيادة هي الرخصة في السفر دون الاقتصار على اليوم والليلة. طيب، نعم، نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في سؤال بعد الأذان إن شاء الله. أنا أقول لك هنا لما قال وما خص من العام ذكر احتمالين: إما أن يختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره، وإلا يعني أن لا يختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره. ومثلنا ذلك بالعرايا أنها لا تختص بمعنى، العرايا من المزابنة لا فرق بينها وبينها، فالعلة والمعنى الذي من أجله حرمت المزابنة موجود في العرايا، صح؟ ومع ذلك رخص في العرايا، فنستطيع أن نسميها في هذه الحالة أنها رخصة. نعم، تفضل. إيه والنكاح هل يعتبر أنه موافق للأحناف؟ أحسنت، لا هو ما يعتبر أنه موافق للأحناف، لأن تفريقهم بين الفساد والبطلان فيهما يختلف عن تفريق الأحناف، ليس قضية أصل ووصف، لكن هو معنى آخر ممكن أن يكون اصطلاح وافقوا فيه اتفاقا اصطلاح الحناف فقط، فلا نستطيع أن نقول يعني أنهم وافقوا الأحناف في هاتين الصورتين. لا، نعم، فعل المأمور به أولا. نعم، فعل المأمور به في وقته المقدر له أولا، إذا أعدتها على الفعل ما يمكن أن يسمى وارد، هو وارد أن يكون عائدا على كلمة الفعل، هو فعل المأمور به أولا، لكن الشراح منهم الجد المصنف نفسه شرح أولا على أنها عائدة على الوقت المقدر له أولا، فقالوا احتراز من الوقت الثاني إذا على حسب المثل الذي ضربناه، مع احتمالية ما تفضلت به، وارد أن يكون المقصود به الفعل الأول، يعني وارد. نعم، تفضل. ترخص المسافر سفر محسن كجمع نعم طبعا، إذا كان طبعا سفره سفر معصية، وهناك فرق طبعا بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر. معصية بالسفر أي أنشأ السفر لأجل المعصية، سافر ليعصي، سبب سفره المعصية، كأن من يسافر ليزني أو سافر ليشرب الخمر أو سافر لأي غرض من الأغراض المحرمة، فهذا لا يترخص برخص السفر، لا يفطر في رمضان ولا يقصر الصلاة ولا يجمع، إذا كان يصلي هذا. أما الرخص، أما المعصية في السفر يعني سفره مباح لكن يعصي الله في داخل سفره، فهذا له أن يترخص برخص السفر ما في بأس. نعم، وإذا فعل الذي عصى بسفره وترخص عليه الإعادة، يعيد ويأثم، طبعا يأثم بفطره ويعيد الصلاة المجموعة، إذا كان جمع الظهر العصر مع الظهر في وقت الظهر عليه أن يعيد العصر لأنه يكون قد صلاها قبل وقتها، وإذا كان قصرها يعيدهم كلهم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خير.